بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية